يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ونسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم يا قادرا على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، وارحمنا برحمتك الواسعة التي رحمت بها كل شيء، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة.